بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال وعن ربيعه بن حراش عن رجل من بني عامر رضي الله عنه انه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أأذن يعني أدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقادمه اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان. فقول له فليقل السلام عليكم أأدخل؟ قال فسمعه يقول ذلك. قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام عليكم أأدخل؟ قال فأذن لي أو قال فدخلت فقلت بما أتيتنا به؟ قال لم آتكم إلا بخير، أتيتكم لأن تعبدوا الله وحده لا شريك له. قال شعبة وأحسبه قال وحده لا شريك له وأن تدعوا اللات والعزى، أن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات، وأن تصوموا من السنة شهرا، وأن تحجوا البيت، وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فهل باقي من العلم شيء لا تعلمه؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك شيء لا تعلمها؟ قال قد علمني الله عز وجل خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إسناده صحيح رواه أحمد ورجاله ثقات أئمة. وعن السدوسي بن الخصاصية رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، أن من فر من المعركة. فأخاف إن حضرت معك تلك إن حضرت تلك فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت، والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم. غنيمة عدد قليل من الغنم، تصغير غنم، وعشر ذود عشر إبل هن رسل أهلي يعني حلبهم، الرسل اللبن، فيعني يقصد أنهم يعتمدون على هذه الإبل في الحلب حصول اللبن. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذا؟ قال قلت يا رسول الله أنا أبايعك. قال فبايعت عليهن كلهن. وقد سبق الحديث. وعن زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا، الصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت. رواه أحمد مرسلا. ومعناه في الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة لا نخفى. لم يغنين عنه شيئا أي من العذاب، فإنه إن ترك واحدة منها استحق العذاب. وهو ذكر أربعة لعله نوى أن يذكر ثلاثا ثم زادهن الرابعة. وليس معنى ذلك أن لا تقبل واحدة منهن بغير الأخرى، لكن لا تغني عنه وحدها من العذاب دون غيرها، فإنه معرض للعذاب إذا فرط في واحدة منها، والله أعلم وأعلم. إلا فمن أفطر في رمضان لم يؤمر بقضاء الصلاة ولا بإعادة الزكاة، وكذا في من ترك واجبا من الواجبات من ترك الزكاة لا يؤمر بإعادة الصوم والصلاة. فلم يغنين عنه شيئا يعني الواحدة لا تغني مفردها، وكذا إذا ترك واحدة منها فهو معرض للعقاب. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال، طبعا حديث مسلم ده نتكلم عن شرحه إن صح، وله وجه يوجه عليه إن صح. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، الإيضاع الإسراع، يوضع يعني يسرع بدبته، إذا راكب يوضع نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الرجل يريدكم، كأن هذا الراكب إياكم يريد. قال: فانتهى الرجل إلينا فسلم ورددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أصبته، أصبته يعني وصلت إليه. قال: يا رسول الله علمني من الإيمان. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: قد أقررت. قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان، أو جرذان وفئران، يعني جحر فئران تحت الأرض، دخلت رجل بعيره ودخلت يده في شبكة جرذان، فهوى بعيره، سقط البعير، وهوى الرجل فوقع على هامته فمات، وقع على رأسه فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فوتب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه، فقال: يا رسول الله، قبض الرجل. قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدستان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والله من الذين قال الله تعالى فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال: دونكم أخاكم. قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد في إسناده أبو جناب مختلف فيه، والمتن صحيح، صححه الشيخ الألباني، حديث صححه الشيخ الألباني. هذا الرجل يعني لم يدرك أن يصلي ولا أن يصوم، ولكنه قال: قد أقررت، وهذا حصل له الانقياد الباطن كاملا، وهذا آمن بما أمر به ولم يلبس إيمانه بظلم، أنه بعد أن أقر وآمن لم يرتكب أي معصية، فمات على الإيمان الواجب عليه الكامل في حقه، وهو وإن لم يأتي العمل الظاهر إلا أنه أن يأتي وقت العمل يكون واجبا عليه بعينه، وكان الواجب عليه أن يقر بذلك أولا وينهي الانقياد، حصل له الانقياد الباطن والعزم على الفعل وقته وقت وجوده، ولكن لم يتيسر له ذلك. فالإيمان يحصل ابتداء بالإقرار والإنقياد الباطن ونطق اللسان لذلك، فإذا أتى وقت الوجوب فعل المؤمن ما يلزمه. قال: والأحاديث لهذا المعنى كثيرة يجوز استقصاؤها، وفيما ذكرنا كفاية. الشهادتان، وكما ذكر نوع الأحاديث التي وردت في أركان الإسلام القسمان: القسم الأول قسم شامل لجميعها، وقسم يخص كل خصلة منها. بدأ بالقسم الأول على حدده، والقسم الثاني يذكر أولها الشهادتان. يقول أولها أو أول هذه الأركان، أول أي أول هذه الأركان، الركن الأساس الأعظم. الركن في اللغة الجانب الأقوى، وهو بحسب ما يطلق عليه فيه كركن البناء وركن القوم، بحسب ما يضاف إليه ركن البناء والحجر الأساسي. ركن القوم يعني زعيمهم وقائدهم واجتماعهم عليه، وأقوى رجل فيهم، كما منه قول لوط: أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى قرابة قوية، جانب قوي. فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنه ما لا يقوم بالكلية إلا به. من الأركان ما لا يتم البناء، ما لا يتم تمام البناء القدر الواجب منه لا يتم إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. ولذلك كلام حسن جدا من اصطلاح الأركان في كلام العلماء الأركان الخمس، لا يلزم منه يعني كلام الأصوليين في الركن مثلا في أنه يزول الشيء بزواله بالكلية. كلمة ركن في كثير من كلام العلماء يقصدون بها على معناه اللغوي لا على معناه الاصطلاحي، بمعنى أن معناه اللغوي أنه جانب قوي من جانب الإسلام، أو جزء ركين من أركان من جانب الإسلام، من أجزاء الإسلام لابد منه. ومنه ما كالشهادتين ما لا يتم وجود الإسلام أصلا إلا به، وهذا لا يوجد البناء، ما لا يقوم بالكلية إلا به، لا يوجد أصل الإسلام إلا بالشهادة. إنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركان ودعائم بقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. شبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم، وهذا الركن والشهادتان هو أصل الأركان الباقية. ولهذا قلنا الركن الأساس، أي الذي لا يقوم البناء إلا عليه، ولا يمكن إلا به، ولا يحصل بدون. الأعظم، هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الأركان، وإنما هذا أعظمه، أعظمها، فإنها كلها تابعة له، ولا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا به. هذا كلام حسن جدا. الاصطلاح الركن بمعنى الذي هو بمعنى الشرط، لكن جزء من الماهية اللي هو يلزم من وجوده وجود، يلزم من عدمه عدم، ده مستعمل كثيرا في كلام الفقهاء او كلهم في الحج. فعندما يقول هذه اركان الحج، مثلا وقوف عرفه ركن اركان الحج، يبقى اذا فات الوقوف عرفه فات الحج، لم يصح اصلا ولا يمكن وجود حد شرعي بدون وقوف عرفه، بخلاف الواجبات. والامام احمد يستعمل هذا الاصطلاح ايضا في الصلاه، وهناك للصلاه اركان اذا تركت عمدا او سهوا او جهلا او نسيانا لم تصح الصلاه إلا أن يأتي بها. هناك واجبات يأثم بتركها، وإذا تركها عمدا عند أحمد نطلب الطريق. في الحج الأركان إذا تركت عمدا أو سهوا أو جهلا أو عجزا بطل الحج ولم يصح. والواجبات إذا تركت أثم وترك، إذا كان عمدا ووجب تركها دم. بالنسبة لتسمية الأركان في الصلاة والزكاة والصوم والحج مع الشهادتين، لا يلزم منه كما ذكرنا معنى الاصطلاح، بل على معناه اللغوي، وهو الجانب الأقوى قال: وهو الصراط المستقيم، الطريق الواضح الذي لا وجاج فيه ولا غبار عليه، بل هو معتدل جلي نير، وهو الصراط المستقيم الأقوم أي الأعدل، من سلكه أوصله إلى جنة النعيم، ومن حرف عنه عن الشهادة هوى في قار الجحيم. فإن من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة، وذلك الركن المشار إليه وركن الشهادتين. فإذا من أضافت شيء إلى نفسي أي الركن الذي هو الشهادتين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج منه إلا بمراقبتهما، إما بجحود لما دلت عليه، يجحد يعني ينفي يخالف يعتقد خلاف التوحيد، إما بإنكار ألوهية الرب سبحانه وتعالى بالكلية كفرعون والنمرود، وإما بادعاء آلهة مع الله عز وجل كاليهود والنصارى والمشركين، وجحود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أي نفيها، ينفي أنه رسول الله. يقول: إما بجحود لما دلت عليه أو باستكبار عما استلزمتاه، ما استلزمتاه من العبودية لله والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فيستكبر عن ذلك يأبى، ويستكبر يتعالى يترفع، يقول: أنا لم أكن أفعل، أنا أفضل من أن أفعل كذا، ويتكبر على شرع الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود عن آحاد الشريعة أو أحد الأوامر الشرعية والمناهي الشرعية أن يتركها الإنسان، لذا قال هنا بالاستكبار، والاستكبار التعالي عما دل عما استلزمته، هذه الكلمة من الخضوع لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن عنده خضوع للأمر الله عز وجل ولو في أمر واحد تكبرا على الله سبحانه وتعالى كان كافرا. ومن رأى أنه لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه متابعته كان كافرا أيضا، إما بجهود أو سبع، حتى لو كان في نفسه مقرا، بل حتى ولو تلفظ بلسانه بالإقرار، طالما أنه أبى أو استكبر أو أبى واستكبر. يقول: ولهذا لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهما، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونهما. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، أي من العبادة يعرف أنه يفرد بالعبادة، وبالثانية يعرف أو يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه، وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود، وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يؤمن. ففي الشهادة الأولى شهادة، الشهادة الأولى شهادة لا إله إلا الله، توحيد المعبود الذي ما الخلق ما الذي ما خلق الخلق إلا ليعبده وحده لا شريك له. وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه، ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه، فإن عبادة الله تعالى التي خلق الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها قضى شرعا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمر جامع لكل ما يحبه تعالى ويرضاه اعتقادا وقولا وعمل، ومعرفة محبه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتبه كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحيد تحقيق الشهادتين وبيان تلازمهما وتوضيح نواقضهما، وبسطنا الكلام هناك حررنا من الأدلة ما يغني عن الإعادة. فاثبت واعتصم، أي فاثبت أيها العبد المريد نجاة نفسه والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقيم النير الواضح الجلي، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك أن تنحرف عنه فتهلك مع الهالكين. فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل 1999. اتفقوا يا صحابة. فالناجي حينئذ واحد في 2000، واحد من 1000. فاغتنم أن تكون من تلك الآحاد، واحذر أن تغتر من نور الضلالة فتكون من حطب جهنم ورئس النهاد، نعوذ بالله. تثبت واعتصم بالعروة التي الوثقى التي لا تنفصل. واعتصم أي استمسك بالعروة، أي بالعقد الأوثق في الدين والسبب الموصل إلى رب العالمين. الوثقى تأنيث الأوثق، يعني عروة وثيقة، هي أوثق العروة، بمعنى لا تنفصل، لا تنفك، لا تنقطع. الشيء إذا كان له عروة ثابتة لا تنفصل، تبدأوا عبارة. قد تقدم الكلام على لا إله إلا الله أنها هي الغوة الوثقى، وذلك واضح في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالغوة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. تقدم أن الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية. سبق الكلام والشرح لهذه الشهادة في الكلام على توحيد الألوهية كما مضى. وثانيا من الأركان الخمسة إقامة الصلاة لجميع حقوقها ولوازمها. وثالثا تأدية الزكاة إعطاؤها على الوجه المشروع. وقد تقرر اقتران هذين الركنين بالتوحيد وتقديمهما بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمرا وخبرا، أمرا بهما وخبرا عن المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال تعالى: هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى أخبار. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. المقصود من الآية: فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أقروا بذلك فيخلى سبيلهم. فإن عادوا إلى ترك الصلاة أو البخل بالزكاة وجب قتالهم كما سيأتي. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 فرائض في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ أفضل المال في الزكاة ولكن خذ من الوسط. وذكر تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ذكر لأعظم الأنواع اتساعا من مصارف الزكاة وهو الفقراء، وإلا فلا يفهم منه أنه لا تصرف في غيرها، بل المصارف الثمانية كلها تصرف بها الزكاة. وفي رواية في البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. رواية البخاري: فليوحدوا الله، فدعوهم إلى أن يوحدوا الله التوحيد. قال: فإذا عرفوا الله فأخبرهم، وهذا دليل على أن من لم يوحد الله لم يعرفه. قال ونذكر طرفا من النصوص المتعلقة بالصلاة على انفرادها، ثم نذكر ما تأثر من نصوص الزكاة والله تعالى. قال اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادة، من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل، وإسلام الوجه له، الوجه والصمود إليه، الهدوء إليه وطلب قضاء الحاجات منه، والاضطراع بين يديه، الاستسلام والانكسار بين يديه، كلها من أعمال القلوب. من استحضر ما يقول في الصلاة وجدها تتضمن هذه الأمور كلها وغيرها وزيادة. قال وعلى أقوال اللسان وأعمال من الشهادتين في التشهد على الأقل، وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر. والأذكار الصلاة الواردة في الركوع والسجود تتضمن العلم، وكذا بعد الرفع من الركوع. وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك، هذا ما تضمنته من الشرائط والفضائل، من الطهارة الحسية، من الأحداث والأنجاز الحسية والمعنوية، من الإشراف والفحشاء والمنكر وسائر الأرجال، وإسباغ الوضوء على المكاره، تضمنته من الفضائل من إسباغ الوضوء على المكاره، ونقل الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وزُعِلَتْ قرة عيني بالصلاة، ولاشتمالها على معاني الإيمان سماها الله إيمانا في قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهي ثانية أركان الإسلام في الفرضية أي بعد الشهادة، فإنها قُلِّبَتْ في ليلة المعراج بعد عشر من البعثة، لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها إلى شيء غير التوحيد الذي هو الركن الأول، وفرض الخمسين ثم خففها الله عز وجل إلى خمس كما تواترت النصوص لذلك في الصحيحين وغيرهما. والله أعلم أن الصلاة فرضت من البداية قبل ذلك، وإنها الصلاة الخمس فرضت في ليلة المعراج. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل في سورة المزمل، وهي من أوائل ما نزل قوم الليل إلا قليلا، الذي يظهر أن الصلاة الخمس هي التي فرضت ليلة المعراج. وأما أن الصلاة كانت قبل ذلك فنعم، ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها إلى شيء غير التوحيد يعني من الأركان الواجبة، إلا فدعا صلى الله عليه وسلم إلى سورة الأرحام و ترك الفواحش ونحو ذلك، والآيات المكية مضمونة لذلك في أوائل ما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فهناك يعني أمور من المعاملات أمر بها في البداية مع التوحيد أو هي من لوازمه. يقول وهي ثانية في الذكر في فما ذكرت شرائع الإسلام في آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدأ بها بعد التوحيد قبل غيرها كما في الآيات السابقة، وكما في حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس، وحديث وفد عبد القيس وحديث معاذ بن جبل وحديث أمرت أن أقاتل الناس وغيرها مما لا يحصى. وهي ثانية في آيات الأمر بالجهاد وفي آيات وعيد الكفار كما في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، إن تابوا كما ذكرنا من الشرك، وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وهي ثانية في مدح المؤمنين كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الإيمان أول وصف الإيمان، ثم الثاني الخشوع في الصلاة. وفي ذم الكافرين الكفار بتركها كما في قوله عز وجل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فمن يعني من صفات في ذم الكفار أنهم لم يصدقوا بالتوحيد ولم يصلوا. وكذا في ذم المنافقين بعدم اهتمامهم لها كما في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهي ثانية في حساب العبد يوم القيامة كما في قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاة، فإن تقبلت منه تقبل منه سائر عمله وإن ردت عليه رد عليه سائر عمله. ومعنى قوله أول ما يسأل عنه العبد أي بعد التوحيد من حقوق الله عز وجل، وأما من حقوق البشر فالدماء أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا في حقوق العباد. وهي ثانية فيما يذكر فيما يذكر المجرمون أنهم عوقبوا به، يعني بسبب تركه كما في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. إجرامهم الأول بتكذيبهم بما بتوحيد الله عز وجل. والنصوص في شأنها كثيرة لا تحصى ولا متنوعة، فمنها ما فيه الأمر بها كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوله تعالى وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون، أي وما تضمنته الصلاة من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، وقيل ولذكر الله أكبر من ذكركم له. الأول تبليغ شيخ الإسلام وغيره شيخ الجامعة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا مقصود من مقاصد الصلاة ومتضمنة للأمر الوضوء يعني الثبوت في أمر نفي الفحشاء والمنكر والنهي عنها وإبطال الفحشاء والمنكر إزالة الفحشاء والمنكر وأمر إثبات وهو ذكر الله بالضبط الدواء والغذاء. فالدواء لعلاج المرض، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتذهب الأمراض، والغذاء ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله أكبر. فالغذاء أهم من إيه؟ من الدواء. الواحد خد دواء بس مش إيه؟ مش هيعيش، لكن إذا غذي يمكن أن الجسم يقاوم إيه؟ المرض حتى لو ما خدش دواء. والصلاة تتضمن الأمرين، وذكر الله فيها أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ولذلك لو واحد بيصلي ولكنه مثلا لا يترك الفواحش، نقول له بطل صلاة ولا نقول له استمر على الصلاة فإنه سوف إيه؟ تنهاه يوما من الأيام، وصلاته والوضوء يعني أهم من يعني تركي. يعني لو أنه ترك المنكرات ولم يصلي كان ذلك يعني كان ذلك أقل، لو كان أعظم في الذنب لو ترك الصلاة لو ترك الفحشاء لو ترك الصلاة وترك الفحشاء والمنكر لكان أعظم في الذنب ممن صلى وفعل الفحشاء والمنكر. يعني يكون يصلي ويفعل الفحشاء والمنكر أقل إثما وخطرا ممن ترك الفحشاء والمنكر وترك الصلاة. زي بعض الناس يقول لا هذا الطيب ما بيأذيش حد بس ما بيصليش ولا ما بيسرقش ولا بيزني ولا بيعمل طيب في حاله لكنه ترك الصلاة، وآخر يسرق ويزني ولكنه حافظ على الصلاة، فهذا أحسن حالا من الايه؟ من الآخر وأقل شرا منه. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. قرآن الفجر إطارة الفجر، سميت قرآنا لمرور إطارة القرآن فيها وإطارة هذا الوقت، دروب الشمس عن زوالها، غسق الليل ظلمة الليل. يقول وما في معناها، ومنها ما فيه بيان محلها من الدين كالنصوص السابقة، وكقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومنها في ثواب أهلها كقوله عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومنها ما فيه ذكر نجاتهم، نجاة المصلين من النار، كقوله صلى الله عليه وسلم في أوصاف الموحدين: فيعرفونهم بأثر السلوك، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السلوك، حرم الله على النار أن تأكل أثر السلوك. اتفق على صحته. وأثر السلوك قال أهل العلم فيه قولان: أن ذلك مخصوص بالوجه والجبهة، واستدلوا برواية مسلم إلا دارات الوجوب، والصحيح والله أعلم أعلم القول الثاني وهو أثر السلود كل أعضاء السلود، فالوجه بما فيه الجبهة واليدان والرجلان والركبتان كلها أعضاء السلود، فالنار لا تحرق هذه الأجزاء لمن صلى. ودارات الوجوه هذه لبعض المصلين ربما قلت عبادتهم أو قلت صلاتهم، فتبقى أجزاء التي لا تحرقها النار هي وجوهه، وهؤلاء أول من يخرج من النار من أوساط الموحدين. فإن الله عز وجل إذا ناشده المؤمنون في إخوانهم الذين معهم الذين كانوا معهم يقولون: ربنا إخوانهم الذين في النار كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقول الله: أخرجوا من قد عرفتم، أو أخرجوا من عرفتم، فيحرم الله صورهم على النار، فيخرجونهم يعرفونهم بأثر السلوك، فيخرجونهم بماذا؟ كيف يعرفونهم بأثر السلوك؟ فهذا دليل على أن أول من يخرج من النار وسط الموحدين الذين كانوا يصلون، ونسأل الله العافية. قوم يصومون ويصلون ويحجون ودخلوا النار، نسأل الله العافية. الحديث في ذلك رغم ما فيه من الترغيب في فضل يعني وسعة رحمة الله عز وجل، لكن فيه من الترهيب ما فيه: فأناس يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويكونون من أهل النار يوم القيامة. يقول: ومن النصوص ما فيه عقاب تاركها كقوله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذلك تأخيرها عن وقتها الواجب. وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. وقوله تعالى: يوم يوشك عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الله عز وجل إذا أتى عباده المؤمنين في صورة غير صورته التي يعرفونها فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، فيقول بعضهم لبعض: هل بينكم وبينه علامة فتعرفونه بها؟ فيقول: نعم، يوم يكشف عن ساق فيكشف الله عن ساقه، ومن كان يسجد لله من تلقاء نفسه أذن الله له بالسجود، ومن كان يسجد اتقاء ورياء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. فبالأولى الذي كان لا يسجد أصلا، لا يصلي أصلا، لا يمكن من السجود. قال: ومنها ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس كقوله تعالى: فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان، وهذا لا نزاع فيه في أن تارك الصلاة ليس بمؤمن، فإذا كان الزاني ليس بمؤمن والسارق ليس بمؤمن وشارب الخمر ليس بمؤمن، فأولى وأولى أن يكون التارك للصلاة ليس مؤمنا. وتسميته ونفي الإيمان عنه لا نزاع فيه، وإنما الخلاف في نوعية نفي الإيمان عنه، هل هو من جنس الكفار الذين نفى الله عنهم الإيمان بالكلية، أم من جنس السارق والزاني وهو شر منهم بلا شك، لكن من جنسهم يعني في عدم زوال الإيمان بالكلية من قلبه. الثاني قول جمهور أهل السنة، وهو أن نفي الإيمان عنه ونفي لكماله الواجب. وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق قوتهم بالمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين. وهذا يعني أقل صراحة من الأول، فالأولى نفي صريح نفي الإيمان عنه بالمنطوق وهنا بالمفهوم مفهوم المخالفة، أنه إن لم يفعلوا لم يكونوا إخوانا في الدين، وهذا أمر واضح. ونفي الأخوة نفي للإيمان، من كان لا يلزم منه أيضا التكفير مخرجا منه. تكفير تارك الصلاة لا نزاع في تسميته كذلك، وهذا هو الإجماع المنقول أو معنى الإجماع المنقول عن السلف. قول عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا في تسمية تارك الصلاة كافرا لا نزاع في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كذلك، قال من تركها فقد كفر. ولكن النزاع في معنى هذا الكفر، فلا يجوز أن يخالف في تسمية تارك الصلاة للكفر، وذلك لثبوت الحديث. ولكن المنازعة كما سنذكر إن شاء الله حجج الفريقين في كلام كتاب تارك الصلاة الإمام ابن القيم رحمه الله في المدرسة القادمة إن شاء الله. قال نقول أن النزاع أكبر، إنما هو النزاع في معنى الكفر، الكفر أكبر وكفر أصغر. يقول وقال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ده نفي الإيمان برضه، لأن إنما من أصول القص إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، إذا من لم يخر سجدا ليس بمؤمن. برضه المفهوم المخالفة اللي من أقوى الأنواع، وبعض العلماء يجعلها من المنطوق لوجود إنما، لكن هو الصحيح أن ده المفهوم. وقوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، تصريح، هذا تصريح بالكفر، ولكنه في الحقيقة لمن تركها إباء واستكبارا، وأما من تركها تكاسلا فالآية ليست فيه والله أعلم وأعلم. لكن يكفيه شرا وسوءا أنه يشبه إبليس في الترك بوجه من الوجوه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي ذات يا ويلي هي أصلها يا ويلي، والراوي كره أن يحكي لفظ إبليس عن نفسه بصيغة المتكلم، فقال يا ويله يعني يا ويل إبليس. فإبليس يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا الشاهد منها نفس ما دلت عليه الآية، هو أنه لم يترك فقط أنهم تركت، إنما قال إيه أبيت. فالإباء لا نزاع فيه عند أهل السنة، وليس بالصلاة فقط، بل إباء أي أمر، ولكن إباء السجود أعظم. لو أن الإنسان أبى التزام أي أمر من الأوامر الشرعية وتكبر على الله فيه ولأنه لا فقد نقض الشهادة. يقول وفيه في مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا يحتمل أنه ليس بينه وبين الكفر الشرك حاجز يحدده إذا ترك الصلاة، فهو يوشك أن يقع فيها في أي لحظة. وهذا من أعظم أسباب الخطر على تارك الصلاة سوء الخاتمة، سهولة الكفر عليه أن يموت على الكفر. وإذا النزاع في ترك الصلاة إنما هو في من مات موحدا، وتارك الصلاة المستمرة لتركها لا يكاد يموت موحدا ولا يرجو الله. الخطر عليه عظيم، لكن الافتراض لوجود الأحاديث في من لم يعرف خيرا قط على أن البعض قد يموت موحدا، وقد يحتمل أنه ليس بينه وبين الكفر شيء، أي قد وقع في الكفر فعلا والشرك، ويكون المعنى على ما ذكرنا من الخلاف في الكفر النافع عن الملة أو الكفر الأصغر. يقول: ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وله للترمذي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال حديث صحيح. قال الترمذي وفي الباب عن أنس رضي الله عنه وابن عباس، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى الإمام أحمد والنسائي عن محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي. فقال له: إذا جئت فصلي مع الناس، وإن كنت قد صليت. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة. رفض الحديث يتضمن أنك لو كنت مسلما لصليت، وهذا حق يدل على الوجوب. من مفهوم المخالفة أن من لم يصلي فليس بمسلم، أن من لم يصلي فليس بمسلم، ويمكن حمل ذلك على أيضا نفي الإسلام الواجب، كان المسلم من سلم المسلمون من لسانه واجب. مفهوم المخالفة إيه؟ من لم يسلم المسلمون من لسانه فليس إيه؟ بمسلم. والألف واللام المبتدأ والخبر تفيد نفس المعنى في المفهوم، فألست برجل مسلم زي المسلم وثاني المسلمون ولثاني هذه، فهذا كلام واحد. وفي المسند والسنن الأربعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال له: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وحديث صحيح رجاله أحمد ثقات، حديث ليس في السنن، وهو أحمد الدارمي وابن حبان. وهذا الحديث يدل على خطر تارك الصلاة، ترك الصلاة، واستدل بها على تكفيره من جهة أن هؤلاء رؤوس الكفر، فمن كان معهم كان كافرا وليس بلازم، فإن المعية تحصل بوجوده في النار ولو كان في دركات غير دركة هؤلاء الكفار. المعية أنواع، ولا يلزم ذكر هؤلاء أن يكون معهم في نفس الدركة، أعوذ بالله من ذلك. تقدم الحديث الذي في البخاري في سنة المسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وفيها وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. مفهوم المخالفة أن من يفعل ذلك ليس لمسلم، كما ذكرنا مثل المسلم من سلم المسلم من سلم. وروى حديث قال الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال يتركوه كفر غير الصلاة. رواه موقوفا عن عبد الله بن شقيق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحاكم عن أبي هريرة، رجح الألباني رواية الترمذي. وهذا لا يؤخذ منه عدم تسمية بعض الذنوب الأخرى كفرا، فهذا في جانب الأفعال الأعمال التي يسمى تركها كفرا، وأما الأفعال المحرمة التي تسمى كفرا فهي أكثر من ذلك، وذلك لأن التروك غير باب الأفعال، باب الأفعال أصلا من يعني فروع الكفر، وباب التروك ترك الواجبات إنما جعل الصلاة فيه من هذا الباب تعظيما لشأنها، والله أعلم. وقد ورد أشياء كثيرة سمي أصحابها كفارا وسمي فعلها كفرا من جهة الأفعال المحرمة، أما الأعمال التي تترك فلم يرد في غير الصلاة. وورد في بعض الأحاديث الضعيفة غير ذلك لو تسميت البخل بالزكاة وصوم رمضان، الصلاة والشهادة والصلاة وصوم رمضان، لكن هذا حديث حديث ابن عباس فيه ضعف. وثلاث من ترك واحدة من الأمة فهو بها كافر على الدم، شهادة أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وصوم رمضان. والذهبي صحاح لكن الراجح ضعف هذا الحديث. ومنها ما فيه تصريح بوجوب قتله، وجوب قتل تارك الصلاة، كقوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلم يأمر بتخلية السبيلين إلا بعد إقام الصلاة، كما ذكرنا يقصد بها الإقرار بذلك. وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فذكرنا أيضا هذا في الإقرار بذلك. ومن منع الزكاة لم يقتل، ولكن إن كانوا طائفة قتلوا. فالحديث يدل على قتال الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلاة، وأما الواحد المفرد فيه نظر أن يقال هذا يؤمر بقتله مباشرة. الآية في الطائفة التي تمتنع، فإذا كان الداخل بالزكاة عند جميعهم عند جميع العلماء، إذا كان واحدا أخذت منه الزكاة رغما عنه، فينبغي أن يكون تارك الصلاة معاقبا بما دون القتل، يعني يضرب ويحبس مثلا. ومعلوم أن من كان مقرا بوجوب الصلاة فضرب فإنه يأتيها بلا شك ولا يصبر على أدنى العقاب، بل مجرد التهديد بالعقاب سوف يفعلها. وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصر، وقد أجمعوا على قتله كفرا إذا كان تركه الصلاة عن دخول لفرضيتها أو استكبار عنها، وإن قال لا إله إلا الله، هذا لا نزاع فيه بين العلماء والصحابة فمن بعدهم، أنه من ترك الصلاة جحدا بفرضيتها أو إباء واستكبارا والعياذ بالله عنها فقد كفر. ولدخوله لمن قدم الآيات والأحاديث السابقة، ولدخوله في التارك لدينه المفارق للجماعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، دخل فيه بذلك، فإنه بذلك يكون مرتدا مبدلا لدينه. وأما إن كان تركه لها لا لنفوذ ولا لاستكبار بل لنوع تكاسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس، فقد قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك والشافعي رحمه الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوي، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني من أهل الكوفة منهم السفيان الثوري، يقول والمزني صاحب الشافعي رحمه الله تعالى، إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعذر ويحبس حتى يصلي. قال رحمه الله واحتج من قال بكفر بظاهر حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وبالقياس على كمال التوحيد. واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وليس فيه الصلاه. احتج الجمهور على انه لا يكفر بقوله تعالى ان الله لا يغفر ما ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه ومن مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله عبد بهما شهادتين غير شك فيهما فيحجب عن الجنه. حرم الله على النبي من قال لا اله الا الله وغير ذلك. احتجوا على قتله بقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. وتاولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، على ما أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به الكفر، أو أنه فعل فعل الكفار والله أعلم، انتهى كلامه. هذا يوضح لنا أن المسألة خلاف بين أهل السنة والجماعة أنفسهم، فلا يضلل ولا يبدع المخالف في هذه المسألة. المخالف في تكفير ترك الصلاة كفرا أكبر أو كفرا أصغر لا يضلل ولا يبدع ولا يخرج عن أهل السنة. وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله في مناسك التوحيد بيان أنواع الكفر ما فيه غنية، وذكرنا هنا ما توسع النصوص في شأنها، وقد بسط الحافظ ابن القيم في كتاب الصلاة الكلام عليه المسألة بسطا حسنا فليراجع. هنسمع الكلام وإيه ونراجعه مرة قادمة إن شاء الله، نراجع هذا الجزء من كتاب الصلاة. كتاب الصلاة أوسع الكتب في هذا الباب. ما يتشكل الحلم غدا واحد.